أبدلنا بذكر الله بهذه الجمل العظيمة. فهذا فيه دليل على منع التشبه بأهل الكتاب في أمور الدين خاصة وفي عاداتهم الخاصة بهم من وجه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم النهي فقال: من تشبه بقوم، يعني بأي نوع من التشبه فهو منهم. وهذا وعيد شديد يقتضي تحريم التشبه بعموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.